يقول أنا شاب أعمل في تأجير الغرف والشقق في رمضان والحج، وعندما أتفق مع الزبون يعرفني أني أشتغل في هذا العمل، فبعض الزبائن لا أتفق معه، وعندما يخرج من الغرفة يعطيني مبلغا من المال ويقول هذه أتعابك، فما صحة هذا المال؟ إن كنت سعيت له حتى أوجدت له هذا السكن فخذ ذلك، وإن كنت لم تفعل شيئا فلا يجوز لك أن تأخذ هذا المال، ويجب عليك أن ترده إليه.